وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم يقول الأخ تسنة التعليق. ثم يقول الأخ بين الصحة والفساد أمرين انتزاعيين أو من اللوازم العقلية أو من الأحكام الوضعية الشرعية أو من الأحكام الوضعية الشرعية إنما هو في كلي العبادات لا العبادة الشخصية التي هي لبيت أو عمر، وأما بالنسبة إلى الصلوات الشخصية الخاصة فصلاة زيد فهي من موارد الانتظار لتلك العناوين العامة العبادية فصلاتك العامة العبادية فصلاتك تكون صحيحة إذا انطبق عليها عنوان المأمور به، وإلا تكون فاسدة والانطباق لا يحتاج إلى جعل شرعي مستقل. وأما الصحة والفساد بالمعاملات الكلية هو ترتب الأثر لحصول الملكية وعدم ترتب الأثر وهو إما بنحو التأثير أو الإمضاء وفي البيوع الجزئية كالبيع الصادر منك فإنها تكون من باب انطباق الكلي أيضا على تركه ومصداقه فإن انطبق عليه البيع الكلي كان صحيحا وإلا كان فاسدا. مثلا وواضحة يقول المصنف ما تكلمناه في العبادات من أنها تارة تكون عقلية مسألة الصحة والفساد وتارة تكون انتزاعية وتارة تكون وضعية شرعية. هذا في كلية العبادات، وأما يعني في كلية العبادات أنها صحيحة أو ليست صحيحة، وأما في عبادتي وصلاتي الخاصة وفي صلاتك الخاصة فكونها صحيحة أو فاسدة إذا انطبق عليها ذلك العنوان العام، فإن كانت فردا من أفراد ومفادي في ذلك العنوان العام الصحيح فهي صحيحة وإلا فهي فاسدة. وكذلك بالنسبة إلى المعاملات، فالمعاملة صحيحة أو فاسدة أي المعاملة الكلية، أما هذه المعاملة هي صحيحة أو ليست بصحيحة، فإن كانت من مصاديق العنوان الكلي للمعاملة الصحيحة فهي صحيحة وإلا فليست بصحيحة. فلا جعل في الموارد والمصاديق الخاصة إضافة على ما هو متحقق في العناوين العامة. ثم يقول المصنف: الشارع المقدس في الأمور المعاملية إما أن يكون مؤسساً كإمضائه لكثير من المعاملات من الإيقاعات والمعاملات، أو قد يكون لا من باب التأسيس بل إمضاءً. والكثير من الموارد المعاملية هي أمور عقلائية عامة جاء الشارع فأمضاها، لكن في بعض الموارد وسعت دائرته، وفي بعض الموارد الأخرى قد يكون ضيق دائرة، فهو إمضاء في الغالب وليس بتأسيس. أما العبارة وفي غيره أي وفي غير الحكم الواقعي وهو الحكم الاضطراري والظاهري، فالسقوط أي فسقوط القضاء والإعادة الذي ينتزع من الصحة، ربما يكون هذا السقوط مجعولا أي حكما شرعيا وضعيا، مجعولا أي حكما شرعيا وضعيا لا عقليا ولا انتزاعيا، وكان الحكم به أي بالسقوط. كان قائلا يقول: إذا كان العمل لا يفي إلا بتسعين من المصلحة فكيف يحصل السقوط مع بقاء بعض المصلحة للحكم الواقعي؟ فقال: في بعض الموارد مع إمكان التدارك، قال تعالى: منة بالعباد، أنه لا يحتاج العمل إلى إعادة. وكان الحكم به أي بالسقوط تخفيفا مع بقاء شيء من الملاك، لكن الله سبحانه وتعالى اعتبره بحكم التام. وكان الحكم بالسقوط تخفيفا ومنة على العباد منه تعالى مع ثبوت المقتضي. لماذا المقتضي باقي؟ لأنه فرضنا أن العمل الاضطراري إنما وفى من المصلحة الواقعية بالـ190 بالـ180، فهناك شيء باقي، وإذا كان هناك شيء من المصلحة باقي فإذا المقتضي للإعادة موجود لو أراد الله تعالى أن يطول بالإعادة، لكنه منة بحالنا ما أمر بالإعادة. ولذا قال: مع ثبوت المقتضي لثبوتهما أي لثبوت القضاء والإعادة. لماذا المقتضي باقٍ؟ لبقاء شيء من مصلحة الحكم الواقعي على الفرض والتقدير، كما عرفت في مسألة الإجزاء. يقول هناك في مسألة الإجزاء نحن قسمنا المسألة في عالم الثبوت إلى أقسامها وفي عالم الإثبات كذلك، كما ربما يحكم الشارع بثبوتهما أي القضاء والإعادة، كما ربما يحكم الشارع بثبوت القضاء والإعادة لأن الباقي من المصلحة يجب تداركه. لماذا يحكم؟ لأن الباقي من المصلحة يجب تداركه، فتكون الصحة والفساد فيه أي في غير الحكم الواقعي من الحكم الاضطراري أو الظاهري، فيكون الصحة والفساد فيه حكمين مجهولين شرعيين. واضح المثل؟ على هذا الفرض وعدم التدارك إذا فرضناه منة بحال العباد، لا وصفين انتزاعيين كما نسب إلى الشيخ الأنصاري في التقريرات، بل لا وصفين انتزاعيين. لماذا ليس الوصفين انتزاعيين؟ لفقدان منشأ انتزاعهما وهو عدم المطابقة مع تمام مصلحة الواقع. هنا لا انتزاع، لأن الشارع جاء وقال أنا اكتفيت، فالصحة ما كانت إلا بحكم شرعي، فلا منشأ الانتزاع الصحة إلا من قبل الشارع. نعم الصحة والفساد في الموارد الخاصة، يعني في صلاتك وصلاتي، وهي المصادق الجزئية للحكم الظاهري أو للحكم الاضطراري. نعم الصحة والفساد في الموارد الخاصة، هل صلاتي التي جئت بها اضطرارا أو بحكم ظاهري وما وفت من باب الفرض والتقدير بتمام المصلحة، هذه الصحة ها هنا في هذه الصلاة الجزئية المعينة؟ يقول والصلاة في الموارد لا يكاد يكونان مجهولين بجعل شرعي مستقل، لا يجعلان بجعل شرعي مستقل، بل إنما هي أي الموارد الخاصة والمصادق المعينة كصلاتي وصلاتك، بل إنما هي تتصف بهما أي بالصحة والفساد بمجرد الانطباق، يعني لانطباق العناوين الكلية على هذه الأفراد. فإذا انطبق العنوان الصحيح قلنا إن صلاتي وصلاتك صحيحة، وإذا لم ينطبق عليه العنوان الصحيح قلنا أنها فاسدة. يعني إن كانت مصداقا للعناوين الكلية الصحيحة فهي صحيحة، وإن كانت مصداقا للعناوين الكلية الفاسدة فهي فاسدة، بمجرد الانطباق على ما هو المأمور به، على ما هو المأمور به. فإذا انطبق الكلي كان صحيح وإلا فلا. هذا أي كون الصحة أمرا انتزاعيا أو عقليا أو حكما وضعيا شرعيا، هذا وين؟ في العبادات لحد الآن. وأما الصحة في المعاملات الكلية فهي تكون مجعولة، أي تكون حكما شرعيا وضعيا لا عقليا ولا انتزاعيا. متى تكون مجعولة؟ حيث كانت تكون مجعولة حيث كان ترتب الأثر على معاملة. لماذا مجعولة؟ لأن المعاملات إما أمضاها الشارع أو أسسها الشارع، فهي تكون مجعولة حيث كان ترتب الأثر على معاملة، إنما هو أي ترتب الأثر بجعل الشارع وترتيبه، أي الشارع وترتيب أي الشارع، الضمير في ترتيبه يرجع إلى الأثر، وترتيب الشارع الأثر عليها أي على المعاملة، كأنه قال وترتيب أو وترتيب الشارع الأثر عليها أي على المعاملة. ولو كان الجعل إمضاء لا تأسيسا، ولو إمضاء يعني ولو كان الجعل من باب الإمضاء، معاملة موجودة في العرف فجاء الشارع فقال هي ممضاة معتبرة، ولو إمضاء ضرورة أنه ضمير شأن، لولا جعله أي الشارع لولا أن الشارع جعله واعتبر هذه المعاملة صحيحة لما كان يترتب الأثر عليها عليه أي على الشيء وهي المعاملة لما كان يترتب الأثر عليه أي على الشيء وهي المعاملة. لماذا لا يترتب الأثر على المعاملة؟ قال لإصالة الفساد في المعاملة، لإصالة الفساد في المعاملة، وهو استصحاب. ما المراد من إصالة الفساد؟ وهو استصحاب عدم الأثر، وهو استصحاب عدم الأثر. لا استصحاب عدم الأثر. سيدنا معاملة جرت بيني وبينه بأسباب معينة، شككنا هل أن الشارع المقدس كما أمضى السبب الفلاني والسبب الفلاني بأن جعل بهذا السبب يحصل المسبب وهو الأثر وهو النقل والانتقال، بأن انتقل الثمن إليه وانتقل المثمن إليه، هذه المعاملة الخاصة هل أمضاها الشارع فصارت سببا بنقل الأثر لتحقيق الأثر وحصول الملكية أم لا؟ نقول كان الثمن ملكا لي فيستصحب بقاؤه عندي، وكان المثمن ملكا له فيستصحب بقاؤه عندك، فلم يحصل نقل من ثمن مني إليه ولا انتقال من مثمن منك إليه، فهذا استصحاب ما كان ناتجا. يعني نستصحب الملكية السابقة للثمن والمثمن للبائع والمشتري، وإذا استصحبنا الملكية السابقة معناها عدم الأثر، عدم النقل والانتقال. لا مو براءة استصحاب ما كان عليه، واضح عبر؟ هاي تسمى باستصحاب ما كان، يعني أنا تستصحب ملكيتي على الثمن وأنت تستصحب ملكيتك على المثمن، بمعنى أن هذا السبب وهي المعاملة المسبوقة ما حصلت أثرها لشكنا في كونها حققت أثرا. هذا لحد الآن كنا نتكلم وين في المعاملات الكلية، أن المعاملة الكلية الصحيحة ما هي؟ هي التي أمضاها الشارع، فإذا كانت ممضاة من قبل الشارع وتحصل الأثر وهو النقل والانتقال قلنا وعبرنا عنها بالصحيحة، وإلا فقلنا إنها فاسدة. قال نعم، هذا استدراك وين؟ التكلم عن المعاملة الشخصية الجزئية وهي معاملتي ومعاملتك. نعم صحة كل معاملة شخصية وهي المعاملة الخاصة التي جرت بيني وبينك، صحة كل معاملة شخصية وفسادها أي المعاملة الشخصية ليس إلا لأجل انطلاقها أي المعاملة الشخصية مع ما هو المجعول سببا وهو الكلي. إذا انطبقت وكانت من مصادق السبب الذي جعله الشارع كليا للنقل والانتقال، وكان ذلك السبب مجعولا ومعتبرا شرعيا فهي معتبرة، مع ما هو المجعول سببا وهو الكلي وعدمه وعدم الانطباق وهو الفساد، كما هو أي الانطباق وعدمه، كما هو أي الانطباق وعدمه الحال فيما في التكليفية، يعني في الأحكام التكليفية. الله سبحانه وتعالى جاء بماهية وطبيعة صلاتية بما لها من الأجزاء والشرائط فقال واجبة، فإن انطبقت تلك الماهية الواجبة على صلاتي وصلاتك كانت صلاتي صحيحة، وإذا لم تنطبق كانت صلاتي وصلاتك باطلة. فلذا يقول كما في الأحكام التكليفية الله سبحانه وتعالى ما جاء ليقول شرب خمر زيد محرم، قال الخمر محرم. فإذا انطبق هذا العنوان على فعل زيد كان مرتكبا للحرام. قال الصلاة واجبة، فإذا كان الصلاة التي أوجبها الله تنطبق على فعل الخارجي كانت هي مصداقا لتلك الصلاة الواجبة وإلا فلا. ولذا قال كما هو الحال في الأحكام التكليفية، كأن في التكليفية من الأحكام ضرورة أن اتصاف المأتي به وهي الصلاة الشخصية لذيك، كون هذه الصلاة اتصفت بكونها صلاة واجبة أو محرمة أو غيرهما كالاستحباب والكراهة والإباحة، ليس هذا الاتصاف إلا لانطباقه أي لانطباق المأتي به وهي الصلاة الشخصية لذيك مع ما هو الواجب. إذا كانت من مصادق الصلاة الواجبة فهي واجبة أو الحق، بل الواجب أو الحرام. واضح العبارة؟ اكتبوا الأمر السابع في مسألة النهي، هل يقتضي الفساد أم لا؟ في مسألة النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ لو لم نتمكن من الوصول إلى شيء في مرتبة الحكم الاجتهادي من كون النهي يقتضي الفساد أو لا، يعني إذا تمكننا على التوجه، يعني إذا تمكننا أن نستفيد من أن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، فانحلت المشكلة في مرتبة الحكم الاجتهادي. فإن عشنا الشك فهل هناك أصل عملي كإصالة الصحة أو الفساد يكون معولا عليه أم لا؟ يكون معولا عليه أم لا؟ يقول الآخر لا أصل عملية في المقام بالنسبة إلى المسألة الأصولية. أرجو التوجه لكي لا يقع خلط بين المسألة الاجتهادية وبين الأصل العملي. المرحلة الأولى كان الكلام هكذا: هل النهي يدل على الفساد أو لا يدل؟ النهي ظاهر في التحريم، لكن هل يستلزم الفساد أو لا يستلزم الفساد؟ كان دليلا اجتهاديا بحسب الظهور وبحسب الدلالات وبحسب الملازمات. لو لم نتمكن في مرحلة الدلالة وفي مرحلة المفهوم أو في مرحلة اللزوم العقلي من التوصل إلى الدلالة على الفساد أو عدمه، ووصلنا إلى مرحلة من؟ إلى مرحلة الأصول العملية. فالأصول العملية إما براءة أو اشتغال أو ما شاكل هذه الأمور. يقول المصنف لو فقدنا الدلالتين لا نتمكن أن نقول أن الأصل هو البراءة من الفساد أو الأصل هو الفساد، لأنه لا حالة فساد حتى نستصحب شيئا ولا أمر حتى نقول براءة أو غير براءة. ليس المقام مقام إجراء براءة أو استغلال أو أمثال هذه الأمور، فنبقى بلا أصل عملي في مرحلة الأصول العملي. إذا فقدنا هذا في مرحلة الأصول العملية يأتي الدور إلى من؟ إلى الحكم الشخصي. فإذا المرحلة الأخيرة يصل أمرنا إلى مرحلة من؟ إلى مرحلة الأمر الشخصي. فإذا لم تكن لم يكن النهي دالا على الفساد في مرحلة الأصول العملية لا أصل عملية في المقام، يأتي مقامنا إلى من؟ إلى المرحلة الثالثة. نعم بالنسبة، نعم بالنسبة إلى الحكم الشرعي الفقهي نقول إن المعاملة ما يترتب عليها الأثار من النقل والانتقال، فإذا شككنا في حصول الأثر في معاملة فالمجرى هو الفساد، أي عدم حصول الأثر. بمعنى أن الملكية الجديدة لم تحصل بواسطة هذا السبب، فنجري استصحاب الملكية السابقة للبائع والمشتري. وليس معنى هذا أن النهي في المعاملة يدل على الفساد، يقول لا أصل عملية في المقام، وإذا كان لا أصل عملية في المقام فنأتي إلى إلى المسألة الشرعية الفقهية. معاملة تمت بيني وبينك بصيغة بكيفية بسبب الخاص، شككنا هل أن هذا العمل صحيح الذي جرى مني ومن أو ليس بصحيح، والمفروض أن النهي قد ورد عليه لا ننسى. في المرحلة الأولى قلنا لا نستفيد أن النهي يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد. جينا إلى المرحلة الأصولية ما وجدنا أفضل عمليا يثبت شيئا أبدا، جئنا إلى المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة تقول سبب قد تحقق، منهي عنه بنهي شرعي. هل هذا السبب له أثر أن يحصل بواسطة هذا السبب المعاملي المسبب والأثر وهو النقل والانتقال؟ كون النقل والانتقال حصل يحتاج إلى إحراز، إلى إحراز سبب يحقق هذا الأثر. فإذا شككنا في أن هذا الأثر المنهي عنه حقق النقل والانتقال أم لا، الأصل عدم النقل والانتقال. ولذا قالوا عند الشك في المعاملات الأصل فيها الفساد، أي مو الفساد الأصل فيها أن النهي يدل على الفساد، لا الأصل فيها الفساد أي الأصل فيها عدم تحقق النقل والانتقال. لا يخفى أن المصنف يريد أن يقول إذا لم تثبت الملازمة بين الحرمة والفساد ولم يكن هناك أصل عملي يرجع إليه فماذا نصنع؟ لا يخفى أنه ضمير فعل لا أصل في المسألة، يعني لا أصل من الأصول العملية في المسألة، من أنه هل هناك عند الشك أصل نعول عليه يقتضي الصحة أو الفساد. يقول لا أصل في المسألة يعول عليه، أي على ذلك الأصل، لو شك في دلالة النهي عن الفساد، يعني لو لم نصل في مرحلة الدليل الاجتهادي وهو دلالة النهي على الفساد لما تمكنا في مرحلة الأصول العملية من إثبات شيء لولا بل يعول عليه لو فك في دلالة النهي على الفساد. يعني لو كتبنا في مكتبة الدليل الاجتهادي لا أصل عملية لنا في المقام. نعم، الأصل في المسألة يا مسألة والمسألة الأصولية، الأصل في المسألة بعد فقد الدليل الاجتهادي وبعد عدم وجود الدليل في مرحلة الأصل العملي، كان الأصل في المسألة الفرعية الفقهية الفساد، الفرعية الفقهية الفساد. الفساد يعني بمعنى عدم حصول النقل والانتقال. لو لم يكن هناك إطلاق، إذا كان هناك إطلاق نرجع إلى الإطلاق، مثل من الإطلاق في أحل الله البيع وأوفوا بالعقود وما شاكل هذه. فلو كان هناك إطلاق لا يصل الأمر إلى الأصل العملي. لكن لو فقدنا الأصول الاجتهادية ولم تكن لدينا أصول عملية، فيكون شنو الأمر؟ يرجع إلى الأصل الفرعي. لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة، إذا وجدنا إطلاقا أو عموما يتمكن أن يقول أن المعاملة مع كونها منهيا عنها هي من مصادر أحل الله البيع، هي من مصادر أوفوا بالعقود. إذا وجدنا هكذا شيء مع كون العباد مع كون المعاملة منهي عنها، إذا تمكننا أن نخرج إطلاقا يشمل هذا المصداق المنهي عنه، يشمل هذا المصداق الذي ورد فيه النهي أو أوفوا بالعقود تكون شاملة حتى لهذا المصداق، إن وجدنا هكذا شيء فتكون هذه المعاملة داخلة تحت ذلك الإطلاق أو ذلك العموم. إذا فقدناهما لا نحن يقول إذا فقدناه الأصل كذا. لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة، وأما في العبادة فكذلك، أي الأصل أيضا فيها الفساد. إذا لم يكن لنا إطلاق أو عموم لتمسك به فكذلك. لماذا الأصل في العبادة أيضا الفساد؟ قال لعدم، تحليل للفساد، لعدم الأمر بها. الفرض أنها منهي عنها ممكن له، والعبادة المنهي عنها لا أمر بها. لعدم الأمر بها أي بهذه العبادة، لماذا لا أمر بها؟ قال مع النهي عنها، مع وجود النهي عن مثل هذه العبادة، واضح العبارة، مع وجود النهي عن مثل هذه العبادة لا أمر بها، وإذا لم يكن لها أمر كيف نأتي بها؟ واضح. هناك كنا نقول نأتي بهذا الملاك، هنا الأمر أشكل مما تقدم، بل مع النهي عنها أي عن هذه العبادة، فإنه لولا النهي لأمكن أن يقال يؤتى بهذا الملاك. واضح المسألة؟ الثامن، كما لا يخفى الثامن، الثامن لوضوحه نقرأه على وجه السرعة ضيقا. الآن عرفنا عرض التوجه، فرصت عبارة واحدة جدا واضحة، عرفنا لحد الآن النهي عن العبادة، وقلنا هل النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، وكلنا وجئنا في مرحلة الأصول الاجتهادية ثم الأصول العملية ثم الشرع الفقهي. الآن بناء على ما هو مذكور ومعتبر من كون النهي عن العبادة يقتضي الفساد، مثلنا إذا كان النهي عن العبادة يقتضي الفساد نريد أن ننظر إلى النهي. يقول النهي تارة يتعلق بأصل العبادة، يعني الصلاة المعينة كصلاة الحائض ينهى عنها، الصوم المعين كصوم العيدين ينهى عنه، فهذا النهي يتعلق بذات الموضوع ككل، وتارة يتعلق النهي بجزء العبادة، وتارة بشرط العبادة، وتارة بشرط العبادة، وإذا تعلق بها ننظر إلى هذا التعلق، هل يوجب الفساد كما يوجبه لو تعلق بها ذاتا؟ يعني لو تعلق النهي بوقت العبادة أو تعلق النهي بشرط العبادة، هل يوجب الفساد أو لا يوجبه؟ هناك تفصيل سيتكلم عنه المصنف. نقرأ العبارة بسرعة. الثامن إن متعلق النهي، يعني ما تعلق به النهي وضربه كقول القائل تعد صلاته، كقول عليه السلام تعد صلاته أيام أقرائك، إن متعلق النهي يعني ما تعلق به النهي، إما أن يكون أي متعلق النهي نفس العبادة مثل من كالنهي عن صلاة العيدين ونهي الحائض عن صلاتها وعن صومها وعن سفرها، النهي عن صلاة الحائض، هذا نهي عن نفس الصلاة، نهي لا تصوم الحائض نهي عن صوم الحائض. فإذا الصورة الأولى فيما إذا تعلق النهي في أصل الطبيعة والماهية العبادية، أو يكون النهي يكون متعلق النهي جزءها أي جزء العبادة من باب الفرض والتقدير، جاء النهي ونهانا عن أن نصلي وأن نأتي في صلاتنا بالعزائم التي فيها السجود الواجب، فالنهي تعلق وين؟ تعلق بالصور التي فيها عزائم، وصل له؟ لأن هنا لو جئنا بالصورة التي فيها عزيمة تستوجب سجودا مخلا بالصلاة، أو تستوجب لو جئنا بها وأردنا أن نأتي مرة ثانية بصورة أخرى لا عزيمة فيها تستوجب ذهاب الموالاة، أو من باب الفرض والتقدير لو توجه النهي على جزء كالرياء، الرياء مبطل للعبادة سواء كان في كلها أو في جزء منها، في سجوده يرائي، في ركوعه يرائي، وكذا هم كذلك الكلام نفس الكلام، النهي عن جزء العبادة مبطل أو ليس بمبطل، أو يكون متعلق النهي شرطها يعني شرط العبادة مثل من كالنهي عن الوضوء بالماء المصفوف، كالنهي عن الوضوء بالماء المصفوف للصلاة، من أراد أن يصلي فتوجه النهي على طهوره وهو لأنه توضأ بماء مصفوف، هل تكون صلاته باطلة لفساد شرطها أو لا تكون باطلة؟ أو شرطها الخارج عنها أبدا. القيود كما تعلمون تارة احترازية وتارة بيانية، القيود كما تعرفون تارة احترازية يعني تأتي بقيد لكي تميز الفرد عن بقية الأفراد، وتارة تأتي بقيد توضيحي، الشروط الخارجة كل شرط خارج عن هيكل الماهية، الأجزاء دخيلة في هيكل الماهية، بالأجزاء تتحقق الماهية، وبفقد الأجزاء أو بفقد بعض الأجزاء تنتهي الماهية، أما الشروط فلا ربط لها بالماهية، الشروط يؤتى بها لكي تؤثر الماهية أثرها في الخارج، واضح العبارة؟ فالشروط إذن لكي تصبح الماهية تؤثر أثرها في الخارج، الصلاة من أجل أن تؤثر أثرها في الخارج فتكون قربانا وتكون ناهية عن الفحشاء والمنكر وتكون تحتاج إلى طهور، تحتاج إلى سافرية، تحتاج إلى قبلة، تحتاج إلى كذا وكذا، مثل له؟ فإذا الشروط من أجل أن يؤثر الشيء أثره، والأجزاء من أجل أن يحصل الشيء هيكله وواقعه وماهيته، فقوله أو شرطها الخارج، شرطها الخارج هذا خارج غير توضيحي لأن جميع الشروط هي خارجة، أو شرطها شرط العبادة الخارج عن العبادة. العبارة أو وصفها أو وصف العبادة أو أن النهي أو أن متعلق النهي يكون هو وصف العبادة. الوصف على نحوين، الوصف على نحوين الملازم لها وصف لا ينفر، وصف لا ينفر كالجهر والإخفاء للقراءة. القراءة إما بجهر أو بإخفاء. إذا قيل لا تجهر في صلاة ظهرك وجهرته، هذا الجهر، هذا الجهر صفة للقراءة. وإذا نهي عن صفة القراءة فقد نهي عن القراءة، وإذا نهي عن القراءة فقد نهي عن جزء العبادة، وإذا نهي عن جزء العبادة جاء البحث من القسم الثاني أن فساد الجزء يفسد الكل والماهية أو لا، يعني أن النهي عن جزء العبادة يكون سببا بالبطلان كالنهي عن كل العبادة أو لا، كالجهر والإخفاء للقراءة. الجهر والإخفاء من أوصاف القراءة للقراءة أو وصفها أي العبادة، أو يكون النهي عن وصف العبادة الغير الملازم. غير الملازم مثل من؟ كالغصبية. ليش غير ملازم أرض التوجه؟ لأن الصلاة مع الغصبية بينها عموم وخصوص من وجه، تارة صلاة بلا غصبية وتارة غصب بلا صلاة، وتارة صلاة مع مكان غصبي. ولذا قال مثل النهي عن الغصب نهي عن وصف غير ملازم ليس كالنهي عن الجهل كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة، أي المنفكة صفة للغصبية كالغصبية المنفكة، وليست المنفكة صفة للأكوان، وليست المنفكة صفة للأكوان كالغصبية المنفكة عنها أي عن الأكوان، أي عن الأكوان، لأن الغصبية تارة تكون بأكوان، تارة هذا النهي عن الغصب تارة يكون بكون صلاتي وتارة لا يكون بكون صلاتي، لأن الصلاة تكون في كون مباح ومملوك ومسجد وما شابه. من بعد ما تكلم عن الصور ثبوتا وهي الأربعة جاء لكي يتكلم عنها إثباتا، ما هو الذي يوجب أنه هل يوجب الفساد مطلقا في الماهية وفي جزئها وفي شرطها أو لا يوجب. لا ريب في دخول القسم الأول وهو النهي عن العبادة. دع الصلاة أيام أقرأ في محل النزاع، يعني في محل النزاع، يعني هل أن النهي عن العبادة يستوجب الفساد أو لا يستوجب الفساد، لأن النهي عن صلاة الحائض نهي عن نفس العبادة. وكذا القسم الثاني وهو النهي عن جزء العبادة، وكذا النهي، وكذا القسم الثاني لماذا يشمله النزاع وهو أن النهي يستوجب الفساد أو لا يستوجب الفساد. قال بلحاظ أن جزء العبادة كالصورة لو كانت من العزائم أو كالرياء في سجود الصلاة أن جزء العبادة عبادة. لماذا؟ لأن الكون هو نفس الأجزاء، الكون هو نفس الأجزاء بالأجزاء. فإذا فسد الجزء فسد الكون، لأن الكل لا يكون كلا مع فقده لأجزائه أو لبعض أجزائه. فإذا يجري النزاع النهي عن الجزء يكون سببا للفساد للعبادة أو لا يكون سببا، إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلانها أي العبادة. مو الجزء بما هو جزء دائما يستوجب بطلان العبادة، بل النهي عن الكون يستوجب بطلان العبادة دائما، لكن النهي عن الجزء قد لا يستوجب البطلان. متى لا يستوجب البطلان؟ لو جئت به نسيانا أو غفلة ثم ندمت فجئت بالجزء الصحيح لا يكون، هو واحد عبارة. ولذا قال إلا مع الاقتصار عليه، يعني إذا اقتصرت على الجزء المنهي عنه وما جئت بجزء صحيح بعد التفاتك إلى أن هذا الجزء منهي عنه تكون العبادة عبادة فاسدة. يعني يتمثل يتدار. فإذا في الموارد سيدنا في الموارد التي يمكن أن نبدل الجزء الفاسد الذي عنه بجزء صحيح ولا يوجب خللا في الصلاة يا أستاذ. إذن هذا متى يكون؟ إذا لم تكن متعمدا في هذا الجزء الفاسد. أما لو اتفقت على أن هذا الجزء فاسد وجئت به متعمدا لا تتمكن أن تبدله بجزء صحيح وارتحيه. أو جئت من باب الصرف بجزء منهي عنه لكن لو أردت أن تبدله بجزء صحيح لفقدت الموالاة في الصلاة أيضا تكون صحيح الصلاة غير إلا مع الاختصار سيدنا إلا مع الاختصار عليه أي على الجزء المنهي عنه كالعزائم لا مع الاتيان بغيره بغير الجزء المنهي عنه الباطل كما لو أثبته بجزء صحيح مما لا نفي عنه. مثل من جئت بالعزيمة فالتفت فتركتها فرحت إلى سورة التوحيد واضح المثل إلا أن يستلزم ربما الإنسان حتى لو أراد في بعض الأحيان أن يبدل الجزء الفاسد بجزء صحيح لا يتمكن كما لو فات محله وتلولا كما لو أنه لو أراد أن يبدله بجزء صحيح فقد الموالاة وما شابه إلا أن يستلزم محذورا آخر. وأما القسم الثالث وهو النهي عن شرط العبادة هذا الاستدلال لا بأس به. وأما القسم الثالث وهو النهي عن شرط العبادة فالشرط على نحوين تارة يكون الشرط من صنف العبادة كالطهارات الثلاث وتارة ليس من صنف العبادة كتطهير البدن والثوب عن النجاسة. فإن توجه النهي عن النجاسة أو من النجاسة على الشرط العبادي كالنهي عن الوضوء بالماء المغصوب فإنه بناء على أن النهي يوجب الفساد يكون الوضوء باطلا وتبطل الصلاة لبطلان شرطها ولكن النهي عن الشرط غير العبادي كتطهير نجاسة البدن بالماء المغصوب فإنه لا يوجب بطلان العبادة أرجو توجه القسم الثالث النهي عن الشرط. يقول الشروط على نحوين: تارة تكون الشروط شروطا عبادية كالطهارات الثلاث، فإذا توجه النهي عليها أبطلها. مثل لها عبادية، إذا قيل لك لا تتوضأ بالماء المصفوف وتوضأت بالماء المصفوف كيف تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالماء المصفوف؟ فالنهي للعبادة ولو كان شرطا يوجب بطلان تلك العبادة التي هي شرط لشيء آخر كالصلاة. وإذا فسد الوضوء للنهي عنه فسدت الصلاة، لأن المشروط يفسد ببطلان شرطه. أما لو كان الشرط ليس عباديا كما لو نهيته عن استعمال الماء المصفوف، فأخذت الماء المصفوف وطهرت به ثوبك فالثوب يصفر، طهرت به جزءا من بدنك المتنجس، فإن بدنك المتنجس الأثر الوضعي ترتب وهو الطهارة الوضعية، فيكون بدنك طاهرا. وإذا طهر بدنك وبعد ذلك توضأت بماء لا ليس مصوبا وصليت، كانت صلاتك صلاة صحيحة. ولنهاية الوقت نقول صلى الله على محمد وآله الطاهرين.